تفسير سورة الأحقاف. سورة الأحقاف قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي أن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا وإنما خلق السماوات والأرض ليبين قدرته تبارك وتعالى على الخلق وأجل مسمى يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات والأرض فيفهم من هذا أن السماوات والأرض يفنيان يوم القيامة والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به في القرآن من البعث والحساب قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أي بكتاب جاءكم من الله قبل القرآن فيه بيان ما تقولون أو أثارة من علم أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أي يسند إليهم وأصل الأثارة الأثر وهو الرواية لذا يقال على الخبر أثر ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة أي خبر عن الأولين هل جاء نبي من الأولين بشيء مما تقولون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من أضل ممن يفعل هذا فأضل إنسان من يدعو غير الله تبارك وتعالى ويدعو من لا يستجيب له يعني الأصنام لا تجيب عابديها إلى شيء يسألونه إلى يوم القيامة يعني أبدا ما دامت الدنيا فإن ظل إنسان يدعو غير الله تبارك وتعالى إلى قيام الآخرة ما استجاب له وهم عن دعائهم غافلون لأنهم جماد لا يسمعون ولا يفهمون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين يجحدون عبادتهم يوم القيامة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يسمون القرآن سحرا أم يقولون افتراه يقولون أن محمدا افترى القرآن من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا لا تقدرون أن تردوا عني عذابه إن عذبني على افترائي فكيف أفتري على الله من أجلكم هو أعلم الله أعلم بما تفيضون فيه تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه إنه سحر بما تفيضون تخوضون يخوضون بماذا؟ يخوضون بأن القرآن سحر كفى به شهيدا بيني وبينكم الله تبارك وتعالى شهيد بيني وبينكم على أن القرآن جاء من عنده وهو الغفور الرحيم ختمة الآية عظيمة جدا يقول البغوي في تأخير العذاب عنكم غفور رحيم في تأخير العذاب عنكم قال الزجاج هذا دعاء لهم إلى التوبة معناه إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم بهم يبقى إذن ختمة الآية بغفور رحيم هؤلاء الذين يقولون في النبي أنه افترى القرآن من عند نفسه ويقولون عن القرآن أنه سحر ورغم ذلك يفتح الله لهم باب المغفرة وباب التوبة وباب الرحمة إنهم إيه؟ إنهم عادوا قال وما أدري وقال تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ما أدري وما أدري ما يفعل بي ولا بكم هذه اختلف فيها العلماء إلى أقوال قال بعضهم معناه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. فالنبي لا يدري في بداية الأمر ما يفعل به وبالمؤمنين يوم القيامة، هل يدخلون الجنة أم لا. فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون فقالوا واللات والعزى ما أمرنا وأمر محمد صلى الله عليه وسلم عند الله إلا واحد، وما له علينا من مزية وفضل. ما له من مزية فهو لا يعلم ماذا سيصنع به، ونحن كذلك أيضا. ولولا أنه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به. فأنزل الله عز وجل ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لما قال المشركون ذلك نزلت هذه الآية التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل به يوم القيامة، إذ أن الله أخبره فيها أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأما نزلت هذه الآية في سورة الفتح قال الصحابة هنيئا لك يا نبي الله، قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا. فأنزل الله تبارك وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، فصر الصحابة وقيل وأنزل الله تبارك وتعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. القول الثاني من أقوال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قالوا وما يدري النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما يفعل به ولا بهم في الدنيا في أمور الدنيا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بل يعلم أنه في الآخرة سيكون من أهل الجنة، وهذا لا ريبة ولا شك فيه. قال تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا، هذا هو رسول الله. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، النبي لا يبتدع في دين الله وإنما يبلغ عن الله ما أمره الله بتبليغه. وما أنا إلا نذير مبين صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم معناه أخبروني، إذا ما سمعت قل أرأيتم يعني المعنى أخبروني، هل رأيتم ذلك؟ قل أرأيتم ماذا تقولون إن كان يعني القرآن من عند الله، إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به أيها المشركون وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على أنه من عند الله، شهد شاهد من بني إسرائيل على أن القرآن هذا من عند الله، فآمن الشاهد واستكبرتم عن الإيمان. العلماء اختلفوا من الشاهد، فجماهير العلماء على أنه عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، شهد على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآمن به واستكبر اليهود فلم يؤمنوا. قال آخرون من أهل العلم الشاهد هو موسى بن عمران نبي الله موسى. قال مسروق في هذه الآية والله ما نزلت في عبد الله بن سلام. المسروق رجل عالم من علماء التابعين من تلاميذ أم المؤمنين عائشة ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود، يقول ما نزلت في عبد الله بن سلام. ليه يا ابن مسعود؟ ليه؟ لماذا تقول ذلك؟ قال لأن حاميم اللي هي الأحقاف يعني نزلت بمكة، وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة، ونزلت هذه الآية في محاجة كانت من رسول الله لقومه أي لقريش للمشركين. ومثل القرآن التوراة، فشهد موسى على التوراة أنها من عند الله، ومحمد على القرآن أنه من عند الله، وكل واحد يصدق الآخر. وقال الذين كفروا أي من اليهود للذين آمنوا لو كان دين محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه. يعني ما اليهود بقى على قول الشاهد عبد الله بن سلام، قالوا لو كان دين محمد خير ما سبقنا عبد الله بن سلام إليه وأصحابه. وقال قتادة نزلت في مشركي مكة قالوا لو كان ما يد لو كان ما يد يدعو لو كان ما يدعون إليه محمد خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان بلال وخباب. سادة قريش قالوا لو خير كنا احنا أول ناس رحنا فيه. قال تعالى وإذ لم يهتدوا به، يعني القرآن، كما اهتدى به أهل الإيمان، فسيقولون هذا إفك قديم أساطير الأولين اكتتبها. ومن قبله، أي ومن قبل القرآن، كتاب موسى أي التوراة إماما يقتدى به ورحمة من الله لمن آمن به. وهذا كتاب مصدق، أي القرآن مصدق للكتب التي قبله، لسانا عربيا، نزل بلسان عربي مبين يفهمه أهل العربية، بلسان عربي مبين لينذر الذين ظلموا من المشركين العرب الأحقاف الذين يفقهون اللغة العربية جيدا ويفهمون القرآن. وبشرى للمحسنين، القرآن نزل لينذر الظالمين وبشرى لمن؟ للمحسنين. المحسنون الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يريد شدة الطلق، فالطلق طلق الولادة أمر شديد، كره على كره. لذا لما رأى الرجل ابن عمر رجلا يحمل أمه على كتفين ويطوف بها في مناسك الحج ويقول أنا بعيرك المدللي، يقول يا ابن عمر أتراني أديت حقها؟ قال لا، ولا بضفرة ولا بطلقة من طلقات الولادة. وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله، فصاله يعني فطامه، 30 شهرا، يريد أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، وأكثر مدة الرضاعة وهي 24 شهرا، حتى إذا بلغ أشده، بلغ أشده نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه، وهي أو وهو ما بين 18 سنة إلى 40 سنة، كمال الفتوة والقوة يصل عند 40، بعد 40 يبدأ الانحدار. وبلغ 40 سنة، قال السدي والضحاك نزلت في سعد بن أبي وقاص، وقد مضت القصة يعني ذكرت في أول الكتاب. وقال آخرون نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه قحافة عثمان بن عمرو وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو. قيل أنها نزلت في أبي بكر، هذه الآية، أبو بكر كان بارا بأبيه وأمه. قال علي بن أبي طالب الآية نزلت في أبي بكر، أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين، أسلم أبواه غيره، أوصاه الله بهما، وصى الله عز وجل أبا بكر بوالديه، أوصاه الله بهما، ولدم ذلك من بعده، وكان أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة والنبي ابن 20 سنة، فالنبي يكبر أبا بكر بكم سنة؟ بسنتين. فلما بلغ النبي 40 سنة ونبي النبي آمن به أبو بكر رضي الله عنه، ودعا ربه قال رب أوزعني، أوزعني يعني إيه؟ ألهمني، أوزعني يعني إيه؟ ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، إذ أنهم أسلما بالهداية والإيمان، وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ابن عباس وأجابه الله عز وجل فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله وأن أعمل صالحا ترضاه، فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله فرضي الله عنه. ولم يرد شيئا من الخير، أبو بكر لم يرد شيئا من الخير، يعني لا يريد أن يفعل شيئا من الخير إلا عانه الله عليه. ودعا أيضا فقال: وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، فأجابه الله. فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعا، كل أبناء أبي بكر آمنوا جميعا، فاجتمع له إسلام أبوي وأولاده جميعا، فأدرك أبو قحافة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه له صحبة وأبو بكر صحابي. قال: وابنه أبو بكر، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو لجده أبو بكر، أبو عتيق، كلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة. ده فضل الله على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه. قال: إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال أبو بكر: هذا إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وكلها حسن. شوف قوله تعالى: أحسن ما عملوا. قال البغوي: والأحسن بمعنى الحسن، الأحسن بمعنى ليه؟ الحسن. فيسيبهم عليها ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نعاقبهم عليها، في أصحاب الجنة مع أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، نسأل الله أن نكون معهم. والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث: أغفر لكما، وهي كلمة كراهية، أتعدانني أن أخرج من قبري حيا؟ يقول أبوه وأمه له: يا بني أسلم، فإنك ستبعث يوم القيامة وتحاسب، فيقول: أتعدانني أن أخرج من قبري حيا وقد خلت القرون من قبلي فلم يبعث منهم أحد؟ أين أجدادي؟ أين أجدادنا؟ أين لم يبعث منهم أحد؟ وهما يستغيثان الله، يستصرخان ويستغيثان الله تبارك وتعالى، ويقولان له، أي لهذا الولد: ويلك، آمن، إن وعد الله حق. فيقول هذا الولد: ما هذا الذي تدعوان إليه إلا أساطير الأولين؟ هذه الآية قيل أنها نزلت في كافر عاقل لوالديه، قاله الحسن وقتادة، الحسن البصري وقتادة، قال أن هذه الآية نزلت والذي قال لوالديه نزلت في من؟ في ولد كافر عاقل لوالديه. قال الزجاج: قول من قال إنها، لأن بعض الناس قال أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه، قال: هذا قول باطل. لماذا؟ قال: يبطله فهم العلماء وتدبر العلماء للقرآن، قال: يبطله قوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت، هؤلاء يدخلون النار. الله يخبر عن هذا الرجل أنه دخل النار، أنه سيدخل النار. وعبد الرحمن بن أبي بكر أسلم وله صحبة، فقال: يبطل هذا قوله، أولئك الذين حق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب في أمم مع الأمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، الصالحون لهم درجات عند الله تبارك وتعالى في الجنة، والكافرون لهم دركات في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال يعني ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين درجات يعني منازل ومراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم فيجازيهم عليها وليوفيهم أعمالهم ليكتمل لهم ثواب أعمالهم يأخذون عملهم وافيا كاملا وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وهذا توبيخ لهم من الله تبارك وتعالى، واستمتعتم بها أي أذهبتم طيباتكم يعني اللذات وتمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الذي فيه ذل وخزي بما كنتم تستكبرون أي تتكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فلما وبخ الله الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصالحون اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.